نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنستأنف ما توقفنا عنده من أحاديث الأربعين النووية وما أضافه ابن رجب عليها، رحم الله تبارك وتعالى جميع من ساهم في هذه الأحاديث، حيث ذكرنا لكم ابتداء أن أصل هذه الأحاديث 27 حديثا ذكرها من؟ ابن الصلاح، ثم أضاف إليها النووي فجعلها 40، ثم أضاف 42 حديثا، ولكن سميت 40 نووية وإلا هي 42، ثم أضاف إليها ابن رجب 10 أحاديث فصارت 52 حديثا، وهي من الأحاديث الجامعة، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى الحديث 9، ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا لكم تعريف بأبي هريرة رضي الله عنه، ولا لا؟ نعم، ذكرنا التعريف وقلنا أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المشهور عند أهل العلم، وهو يعني أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما رتبه وجمعه بقي ابن مخلد، فبلغت الأحاديث التي جمعها يعني 74,305 حديث. هذه الأحاديث التي يعني رويت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذه الأحاديث بهذا العدد الكبير، يعني هو ليس بكبير، خاصة إذا علمنا أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قول وفعل وتقرير وأحيان صفات خلقية وخلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيان أحداث. فهذه الأحاديث في الجملة لو قسمناها على هذا التقسيم لا تصل إلى هذا العدد بأي حال من الأحوال. فمسند بقي الذي يعني ذكر في هذا العدد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه غير موجود، هذا المسند لم يطبع، يعني مفقود على كل حال. والموجود أكبر كتاب حديث موجود الآن هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا المسند مجموع أحاديث أبي هريرة فيه قريب من 2300 حديث فقط، هذا مع المكرر، هذا مع المكرر. فلا تستبعد أبدا الأحاديث التي في مسند بقي أيضا فيها عدد كبير من المكرر، وكذلك هذا الحديث أو هذا الكتاب الذي هو بقي بن مخلد فيه مكرر كثير. فلو جمعت الأحاديث المكررة فوجدتها يعني بدون المكرر لوجدتها قريبا من 1000 فقط. ثم بعد ذلك هذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. والأحاديث الضعيفة التي أخطأ فيها الرواة على أبي هريرة ونسبوها إليه ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد من مروياته، لأن هذا مما أخطأ فيه الرواة فلا تعد أصلا. ثم إذا اقتصرت على الصحيح فإن هذا الصحيح يعني صحيح الإسناد ينقسم كذلك إلى قسمين آخرين، ألا وهو أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، يعني أحاديث رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمرفوع، وأحاديث موقوفة كلام أبي هريرة وظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه. أبو هريرة من علماء الصحابة من مجتهديهم، فكان يفتي أحيانا يجتهد في بعض المسائل فيظن البعض أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم هذه التي هي مرفوعة تنقسم كذلك إلى قسمين، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي مباشرة، سواء قلنا من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية، ومنها ما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمع من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو أبي عبيدة أو معاذ أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الفترة المكية والفترة المدنية قبل أن يهاجر أبو هريرة، لأن أبا هريرة أدرك فتح خيبر، وفتح خيبر في بداية السنة السابعة من الهجرة. إذن فات أبا هريرة 7 سنوات في المدينة و13 سنة في مكة، نحن نتكلم عن البعثة، ثم قبل البعثة 40 سنة في مكة، ولا لا؟ نعم. فأبو هريرة أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمعاصرة 4 سنوات، فهذه السنوات الأخرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي 59 سنة. هذه إذا روى أبو هريرة شيئا من حياة النبي أو من أقواله التي وقعت في تلك الفترة اللي هي 59 سنة قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون قد أخذه من صحابة آخرين، ولكن الصحابة كما جاء في أكثر من حديث، لأنهم كانوا يعني لا يشك بعضهم ببعض وينقل بعضهم عن بعض، إذا سمعه من صحابي ينسبه إلى النبي مباشرة ويسقط الصحابي الذي سمع منه. فلو قال مثلا أبو بكر هذا الحديث مثلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وحدث به أبا هريرة مثلا، فيأتي أبو هريرة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أبا بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر عنده إيش؟ ثقة ثبت، فما في داعي أن يذكر اسمه، فيذكره إلى النبي مباشرة، أن هذا الذي يريده الناس، إلا إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يحتمل إلا أنه إيش؟ سمعه مباشرة من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى هذه الحسبة فلا تتجاوز الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، يعني تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم 300 حديث تقريبا، والباقي مما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من تقريره أو ما ذكره من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية أو ما حدث له في الغزوات وغيرها، فبالتالي ليست هي بالأحاديث إيش الكثيرة التي يعني عملوا عليها يعني قضية ضخمة واتهم على أساسها أبو هريرة أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يعني ادعوا على النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما لم يقل. هذا إذا حذفت من هذا أمرا مهما جدا، ألا وهو نحن الآن في هذه الجلسة الآن، يعني عادة كم نجلس؟ قريب من ساعة؟ قريب من ساعة. تصوروا أنتم خلال هذه الساعة أقول لكم مثلا هذا الحديث، ثم نأتي إلى شرح هذا الحديث، ثم يكون نقاش بيننا وبينكم، يخرج أحدكم يستطيع أن يحدث عني أكثر من 50 حديثا في هذا المجلس، فيأخذ جملة فيقول سمعت وقال كذا، ثم جملة أخرى في حديثها، ثم جلس وكان يلبس غترة حمراء، ثم كذا، ثم ونظر إلى فلان وكان في عينه كذا وقال كذا ورأيته فعل كذا، فيخرج ب50 حديث في جلسة واحدة، صح ولا لا؟ فكيف بمن تابع النبي صلى الله على ملء بطنه ولازم النبي صلوات ربي وسلامه 4 سنوات؟ هل مثل هذا من الصعب أن يروي عن النبي 300 حديث؟ ولا شيء. 1000 حديث ولا شيء بالنسبة لرجل مثل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. نعود إلى موضوعنا، وقلنا إن أبا هريرة رضي الله عنه توفي 59 من الهجرة، وكان من دعائه الذي يدعو به رضي الله عنه يقول اللهم لا تدركني 60، كان يدعو الله أن لا يدرك 60، وفعلا توفي 59. وهذه السنة التي كان يستعيذ أبو هريرة منها كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني يكون الحكم في السفهاء، وفعلا في 61 من الهجرة كان حكم، أو في 60 من الهجرة كان حكم يزيد بن معاوية، حكم في تلك السنة في آخر سنة 60 من الهجرة حكم يزيد بن معاوية. وتعلمون أيضا ما وقع في هذه الحقبة في حكم يزيد من قتل الحسين رضي الله عنه، أو رمي الكعبة بالمنجنيق، أو حصار بن زبير، أو وقعة الحرة، من الأمور الشنيعة التي حدثت. فإذا كان أبو هريرة رضي الله يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن تدركه سنة 60، وفعلا توفاه الله تبارك وتعالى قبل هذه السنة. ومن ذلك نفهم حديث أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني الحلقوم. قال أهل العلم: وهي الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث مما أوحاه الله إليه جل في علاه. نرجع إلى حديثنا الذي هو مقصود اجتماعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث قلنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. سبب ورود هذا الحديث أيضا حديث آخر جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا لماذا قال النبي هذا الكلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم. الحديث ما سبب وروده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للناس: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل عام؟ يعني كل عام نحج؟ يعني يجب علينا أن نحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل لم يسكت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال: أكل عام يا رسول الله نحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول، أنا حج كل عام؟ يعني يجب علينا أن نحج كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. يعني كأنك أنت تحدني أنك أقول إيش؟ أن أقول شفتني سكت وعرضت عنك ولم أجبك، المفروض أن إيش؟ تسكت. لكن الرجل لم يسكت، والمشهور أن هذا الرجل هو الأقرع من حابس، وهو من بني تميم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ما تستطيع أن تحج كل عام. لو قلت نعم لوجبت، لوجبت لما استطعتم، أي أداء ذلك. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا سبب ورودي هذا الحديث، وهي قصة الأقرع بن حابس لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، حينما قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا الصديق. هذا قول، يعني البعض يرى أن ترك المعاصي أعظم من فعل الطاعات، والبعض الآخر يرى إيش؟ العكس. هي مسألة اجتهادية. قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر. أعمال البر قال يعملها البر والفاجر، أما البر فيعملها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأما الفاجر فيعملها إيش؟ سمعة أو رياء أو تربية ربي على هذا الأمر، يعني أبوه رباه على الكرم مثلا، أو أنه يعني يحب مساعدة الناس، لا من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن من باب أنه يرى أنه عمل طيب، أنه تأتيه منه سمعة، أو أنه يحب في الأصل مساعدة الناس أو غير ذلك. فقال: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق. المعاصي لا يتركها إلا صديق، يعني لأنه يعني حاول مع نفسه حتى ترك هذه المعاصي. ولماذا؟ لأن المعاصي الأصل النفس مجبولة على حب الشهوات، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن الله عرض عليه الجنة والنار، فذكر فيه في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فهذه الشهوات تميل إليها النفس كما قال الله تبارك وتعالى حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال آخرون كل النواهي مقدور على تركها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم، وإنما الأوامر التي فيها إيش؟ فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي فقال إيش؟ فاجتنبوه، ولم يقيد بالاستطاعة، لم يقيد بالاستطاعة، وإنما قال فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذلك قال أهل العلم كل النواهي مقدور على اجتنابها، كل النواهي مقدور على اجتنابها. هناك نواهي رخص فيها كأكل الميتة عند الضرورة، والصحيح أن هذه ليست من النواهي، هذه ليست من النواهي، هي من النواهي لو كان الإنسان في سعة ودعة وراحة ورأى ميتة يحرم عليه أكلها، لكن إذا اضطر إليها فإنها لا تكون من النواهي أبدا، لا تكون من النواهي في حال الاضطرار، بل تباح. والصحيح أنها تجب، فكيف تكون منهيا عنها وتكون واجبة في الوقت ذاته؟ لا يمكن أبدا. فهذه النواهي أي في الأصل أنها منهي عنها، لكن في وقت من الأوقات تكون إيش؟ تكون واجبة أو مباحة، تكون واجبة أو مباحة. فيبقى عندنا إذن الأصل كل النواهي إيش؟ مقدور على تركها، كل النواهي مقدور على تركها، ولكن إذا اضطر الإنسان إلى المنهي عنه فهذا دليل على أنه إيش؟ غير قادر على تركها، فلا تكون أمرا منهيا، لا تكون أمرا منهيا. وهنا تفصيل لبعض أهل العلم، أنا لا أحب أن أدخل في التفصيلات حتى لا يضيع علينا الوقت في يعني أخذ أكبر عدد من الأحاديث في هذه الجلسات المباركة. يعني بعض أهل العلم يقول مثلا لو وجد الإنسان الميتة هل يأكل فقط ليسد الرمق بحيث أنه لا يموت، أو يجوز أن يأكل حتى يشبع؟ لا، مو بس يأكل لا يشبع، يأكل حتى يشبع ويأخذ معه احتياطا للطريق، قد لا يجد طعاما يعني أمامه، يعني حتى ميت ما يجد، فيقول أخذ معي سبحان الله يمكن أجوع مرة ثانية، على الأقل هذه الميتة موجودة. فما رأيكم، هل يأكل حتى يشبع أو يأكل لكي لا يموت فقط؟ الذي اصبروا الذي يقول يأكل حتى يشبع لين يتريع زين وشبع خاص لا أجد له مكانا يرفع يده، ولا واحد؟ طيب طيب، الذي يقول يأكل فقط ما يسد جوعته بحيث إنه لا يموت ليعيش، يقولون ناس تأكل لتعيش وناس تعيش لتأكل. طيب زين، فهل الذي يقول القول الثاني أنه يأكل فقط ما يسد به جوعته يرفع يده؟ طيب أنتم الذين تقولون يأكل فقط ما يسد جوعته، يجوز أن يأخذ معه للطريق احتياطا؟ اللي يقول نعم يرفع يده. طيب على كل حال المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا طالما أنه أبيح له أن يأكل فيأكل حتى يشبع، لكن أهم شيء لا يأكل تلذذا، أهم شيء قالوا إيش؟ لا يأكل تلذذا ولكن يأكل ومن داخله يستشعر ماذا؟ أن هذه ميتة. وعلى كل حال المسلم عندما يأتي لمثل هذا الوضع لن يأكل حتى يشبع، لأنه يأكل وهو إيش؟ على تعابير وجهك. طيب يأكل وهو كاره، يأكل وهو كاره، صحيح؟ نعم يأكل وهو كاره لهذا الطعام لأنه يرى أنه حرام. هذا دعوا عنكم، قد يقول قال في ضرر، لا ما في ضرر. يقول أهل العلم ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، هذه قاعدة عند أهل العلم، ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، يعني لا يمكن أن الله يبيح لك شيئا ضارا سبحانه وتعالى، يرفع الضرر عنك، يرفع الضرر سبحانه وتعالى، طالما أنه أباحه لك قدرا شرعا سبحانه وتعالى إذن يزول ضرره قدرا، لأن الشرع والقدر كلها من الله سبحانه وتعالى. قال وارتكاب أخف الضررين كمن غص بطعام وليس عنده إلا الخمر. إنسان يأكل فغص بالطعام ولا يجد أمامه إلا الخمر، هل يجوز له أن يشرب من الخمر ما يزيل به غصته أو لا يجوز أو يجب؟ يعني بعضهم يقول يجب لأن هذا فيه إيش؟ هلاكه إذا تركها. طيب فقالوا يجب، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، لكن نحن نسأل شو مقعدة في مكان فيه خمر من أصل، كيف رضي أن يجلس هذا المجلس المكان الذي فيه خمر؟ لكن لو قدر ووقعت مثل هذه الحادثة وغص في طعام ولا يجد إلا الخمر فإنه يشرب الخمر هنا لا تلذذا أيضا، ولكن كما قلنا إيش؟ للضرورة، للضرورة وهي وجود هذا الطعام في هذا المكان بحيث أنه لا بد أن يرسل إليه شيئا ينزله. والقاعدة عند أهل العلم لا محرم مع الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فقط، إذا المضطر إليه الإنسان فإنه ليس بحرام. قال فاجتنبوه ولم يقل فاتركوه، قال ما نهيتكم عنه ما قال فاتركوه وإنما قال فاجتنبوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولا يخفى عليكم جميعا أنه أوتي جوامع الكلم، أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، والعجم أفصح العرب والعجم ولا أفصح العرب فقط؟ ها؟ والعجم طبعا، لا العرب هم أهل البيان وكانوا يفتخرون على الناس يقولون نحن أهل البيان ومن عدانا عجم، وليس العجم هم الإيرانيون، العجم كل من لم يكن عربيا، كل من لم يكن عربيا فهو أعجمي. طيب قال فاجتنبوه ولم يقل فاتركوه، قال لأن كلمة اتركوه كأن فيه فعله ثم تركه، يعني اتركوا ما فعلتم، قالوا كذلك اجتنبوه أبلغ لأنه لم يقل فقط اتركه وإنما قال اجتنبوه ابتعد عنه، فليكن هو في جانب وأنت في جانب آخر، فهذه أبلغ من قوله فاتركوه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أهل العلم إذا تتبعنا النواهي التي جاءت في الشارع نجد أن النهي في الشارع ليس لمجرد النهي، ليس تسلطا، وإنما أيضا لمصلحتنا. الله تبارك وتعالى إذا نهانا عن شيء فإنما يريد الخير لنا بهذا. نعم قد تكون بعض المنهيات وهي قليلة جدا للنظر في الابتلاء، يستجيب الناس أو لا يستجيبون، كما قال لوط طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن طعمه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لماذا؟ لينظر هل يطيعون أو لا يطيعون، لا لأن الماء محرم ولذلك أباح لهم إلا من اغترف غرفة بيده، فالماء ليس بمحرم ولكن ينظر الآن هل عندهم استعداد للسمع والطاعة ولا أنهم متمردون. لما يقول اهجم على هذا قال اقنعني، اقنعك الحين حرب حنة بعد الحرب اقنعك، الآن يجب أن تستجيب للأمر ما الدليل إن لازم أطلع منها الصوف؟ لازم الآن نرمي والآن كذا؟ مصيبة هذه، ما يصلح هذا الكلام. فلذلك أحب أن يختبرهم، هل هم على الجادة وأنهم سامعون مطيعون أم أنهم متمردون؟ وفعلا ظهر الأمر أنهم إيش؟ في الجملة متمردون. وقد ذكر أهل التفسير أن الذين كانوا مع طالوت قريب من 80,000، والذين صفى عليهم طالوت 312 كعدد أهل بدر، يعني من 80,000 كما قال الله تبارك فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليل فقط الذين لم يشربوا، وشربت الآلاف عشرات الآلاف وبقي مجموعة لم تشرب. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا هذا اللي آمنوا، هذا الذي لم يشربوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولكن الأكثر الذين قالوا هذا الكلام لم يشاركوا في القتال، وإنما شارك في القتال الفئة القليلة. قالوا في صحيح البخاري لم يتجاوزوا عدد أهل بدر كعدد أهل بدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء، وعدد أهل بدر معروف 314 من 80,000 314، ابتلاء. فأحيانا تكون النواهي أو الأوامر على سبيل الابتلاء، كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم إن الله إني أرى في المنام أني أذبحك، ابتلاء من الله تبارك، لأن الذبح أو ذبح الأولاد شيء يقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه ابتلاء من الله جل وعلا. لكن الأصل في النواهي عندما ينهى الله تبارك وتعالى عن شيء إنما هو لحفظ خمس، لحفظ خمس، وهذه الخمس اتفقت الشرائع كلها على حفظها، كل الشرائع بلا استثناء اتفقت على حفظ هذه الكليات الخمس: النفس والدين والعرض والمال والعقل. وبعضهم بدل النسب يقول العرض يحط النسب، بعضهم يحط العرض، لكن في الشاهد هذه الخمسة: النفس، الدين، العرض، المال، العقل. هذه الخمس كل الشرائع اتفقت على تحريمها، يعني تحرم نفس الإنسان، يحرم الإضرار بعقله، يحرم الإضرار بماله، يحرم الإضرار بعرضه، يحرم الإضرار بدمه. فهذا أو هذه الأشياء الخمس اتفقت الشرائع على تحريمها. قوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إذا فرق بين النهي والأمر، في النهي قال اجتنبوا، في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، فنجد أن الكلام اختلف منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال أهل العلم العجز عن الواجب، إذا عجز الإنسان عن أداء الواجب أو عن بعضه فإن هذا مسقط للمعجوز عنه فقط، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة تقول لا واجب مع عجز، هذه مسألة مهمة جدا تغيب عن كثيرين، وهي أنه إذا عجز الإنسان عن شيء لا يسقط عنه كل شيء، وإنما يسقط عنه ما عجز عنه. مثال: إنسان لا يستطيع الركوع، لا يستطيع الركوع، الركوع حذره الطبيب أو هو لا يستطيع، قال ما في ركوع، تسجد مباشرة مثلا، طيب ركوع يضرك أو السجود يضرك، مثل خاصة اللي يسوون عمليات في عيونهم يقول لها إيش لا تسجد فترة من الزمن، لازم تكون عينك دائما إيش في الأعلى، لا تنزل في الأرض. طيب يأتي يصلي على كرسي، طيب أنت القيام عندك في مشكلة؟ تستطيع تقوم؟ قال ما عندي مشكلة بس ما يصير أسجد. قال طيب ما يصير تقوم؟ فالمعجوز عنه ماذا؟ السجود، هذا لا يسقط القيام، المعجوز عنه الركوع لا يسقط السجود، وهكذا. فإذا إذا عجز الإنسان عن شيء لا يسقط إلا ما عجز عنه، ولا يسقط غيره من الأعمال بحجة أنه عاجز عن بعضه، وإنما يسقط فقط ما عجز عنه، ويبقى عليه باقي الأشياء تكون على إيش؟ على وجوبها، تبقى على وجوبها، وإنما يسقط ما عجز عنه فقط. والمعجوز عنه قد ينتقل إلى بدل، قد ينتقل إلى بدل، صلي قائما فإن لم تستطع ما قال لا تصلي، وإنما قال إيش؟ فقاعدا. فإن لم تستطع لم يقل لا تصلي، وإنما قال إيش؟ فعلى جنب. وفي رواية عند النساء فمستلقيا. إذن لم تسقط الصلاة وإنما سقط البدل، يعني العجز عن القيام جاء بدل عنه. فأحيانا عجز الإنسان عن الوضوء ينتقل إلى إيش؟ إلى البدل، وهو التيمم. وهكذا فبعض المعجوز عنه ينتقل إلى بدل، وبعض المعجوز عنه لا ينتقل إلى بدل، لا ينتقل إلى بدل. الزكاة واجبة، ما عندي مال حال عليه الحول، ما حال عليه الحول مالي، هل يجب علي أن أتصدق لأني ما أخرجت زكاة؟ لا، أنا عاجز عن الزكاة لأن ما عندي زكاة أصلا، فلا ينتقل إلى بدل. عاجز عن الحج يقول ما تقدر تحج، والله ما أقدر أحج، ما أستطيع، خذ عمره. ليش أخذ عمره؟ عاجز عن الحج، ما ينتقل إلى بدل، ما ينتقل إلى بدل. زكاة الفطر، ما عندي أدفع زكاة الفطر، لا ينتقل إلى بدل. وهكذا فبعض المعجوز عنه ينتقل إلى بدل، وبعض المعجوز عنه لا ينتقل إلى بدل. طيب سؤال، من عجز عن الصيام، يقول أهل العلم، مسألة يطرحها أهل العلم، من عجز عن الصيام هل يفطر اليوم كله؟ يقول والله أنا يعني لازم عندي دواء أخذه، مثلا لازم أخذ دواي يعني كل 10 ساعات مثلا، أو كل 5 ساعات لازم أخذ الدواء، معين تو؟ طيب معنى هذا أن هذا ما يصوم، صح ولا لا؟ يعني لازم يأخذ دواء كل 6 ساعات. واحد يقول 5 ساعات منين جبتها؟ خذ 6 ساعات، 6 ساعات في 6 ساعات، ها؟ الأطباء ولا أطباء؟ في 5 ساعات؟ ها؟ ما في أطباء؟ طيب المهم خلنا نقول كل 6 ساعات، 4 مرات في اليوم. فهذه الحبة لازم يأخذها وإلا يتضرر هذا الإنسان. فيقول له طيب أنت ما تستطيع أن تصوم، هل نقول له طيب صوم من الفجر للساعة 10، لأن هذا إيش؟ مقدور عليه، مقدور عليه، لأن أنت متى يجب عليك تأكل الحبة؟ بعد 6 ساعات. أكل قبل أذان الفجر، تسحر مع الناس وتصوم للساعة 10 الصبح، ساعة 10 الصبح، لكن لا تأكل ساعة 8، ساعة 9 مثلا. ليش؟ قال لأن هذا أنت غير عاجز عنه، وإنما أنت عاجز عن صيام اليوم كله، لكن ما أنت عاجز عن صوم 6 ساعات. فهل ينتقل مثلا إلى بدل أو يسقط؟ ها؟ أبشر ولا يهمك، يسقط خلاص. طيب إذن يسقط، لماذا؟ لأنه وحدة واحدة لا تنقسم، وحدة واحدة الصوم، على الصحيح أن الصوم وحدة واحدة، فيفطر من أول اليوم لا شيء عليه لأنه سقط عنه الصوم أصلا. نعم. قال أهل العلم الأصل في الشريعة الأمر، يعني أوامر، الأصل في التشريع أنه إيش؟ أنها أوامر، والمنهيات مقارنة بالأوامر هي أقل، المنهيات مقارنة بالأوامر فهي إيش؟ فهي أقل. والأصل في النهي الأمر إن كان في العبادات، إن كان في العبادات فإذا أمر بشيء فالأصل فيه أنه واجب، وإذا نهى عن شيء فالأصل فيه أنه محرم. هذا في العبادات، في العبادات إذا أمر بشيء فالأصل أنه واجب، وإذا نهى عن شيء فالأصل أنه محرم، كالأمر بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها، أو النهي عن شرب الخمر أو الزنا أو ما شابه ذلك. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم. هذا بالنسبة للعبادات. أما الآداب، الآداب قال أهل العلم الأصل في الآداب أنها الاستحباب، أي أمر يأتي أو نهي فيه يعني أمر به أو نهي عنه تأدبا للأدب، فقال الأصل فيه أنه الكراهة وليس التحريم، والاستحباب وليس الوجوب. قالوا هذه القاعدة عند أكثر أهل العلم، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك، هذه آداب. إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشمال، آداب. فالأصل في الآداب أن الأمر فيها استحباب، وأن النهي عنها مكروه وليس محرما. وكذلك ما ذكر أهل العلم أنه إذا يعني جاء فيه تشبيه بالحيوانات، مثلا لا يبرك كبروك البعير مثلا، لا ينقر نقر الغراب، لا يلتفت التفات الثعلب، ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيول شمس. بعد ذكرونا افتراش كافتراش السبع. هذه الأشياء التي فيها تشبيه بالحيوانات كذلك هذه الأصل عند أهل العلم فيها أنها الكراهة وليس للتحريم، يعني كل من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فعل مكروها لا محرما. لماذا؟ لأن فيها تشبيها بالحيوانات، فكانت تأدبا تأديبا وتعليما من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر فيها للاستحباب والنهي عنها للكراهة لا للتحريم. هذه يعني بعض القواعد التي يذكرها أهل العلم في مثل هذه الأمور. أيهما أفضل، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ ترك المنهيات قال أهل العلم أفضل، لأن فيه كلفة لتعلقه بالشهوة وحفت النار بالشهوة. قال آخرون بل فعل المأمور أفضل، لأن الأمر مقصود لذاته، مقصود لذاته، لأن الترك يقولون كف محض، ترك بس كف محض، بينما الفعل إيش؟ يعني في عناء، في عناء لفعل أمر ما، فقالوا الفعل أفضل. وهذا الذي عليه الأكثر، أن فعل الجنس فعل المأمور أفضل من جنس تركه المحظور. الآن لو ننظر إلى بعض الدعاة اليوم نجدهم أنهم يهتمون بترك الترك على الأشياء المنهي عنها أكثر من التنبيه إلى الأوامر التي يؤمر الناس بها، وهذا خطأ، هذا خطأ. نقول نعم نبه الناس على الأشياء الخطأ التي يفعلونها لكي يعني يبتعدوا عنها، لكن لا يعني هذا أبدا أن يترك الأمر بالواجبات، بل الأمر بالواجبات أهم وأعظم وأنفع من ترك المنهيات. فعل المأمور أعظم من ترك المنهي عنه، هذا على قول جماهير أهل العلم. ومن ذلك تسمعون كثيرا دائما عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر، كأن القبر ما فيه إلا عذاب. طيب ونسمع كذا من الناس يقول ما في ضيق إلا في القبر، يا أخي يمكن روضة من رياض الجنة، ليش ضيق؟ يقول ما في ضيق إلا في القبر، تعال توسع ما في ضيق إلا في القبر، هذا كلام باطل. من يقول إن ضيق في القبر؟ ليش؟ يحسن الظن في الله تبارك وتعالى، واحسن الظن بأعمالكم. الإنسان يخاف نعم، ولكن يحسن الظن في الله تبارك، وأن إن شاء الله قبورنا جميعا نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، أن تكون قبورنا جميعا فسحة، فيها فسحة وفيها نور وبهاء وسعة، طيب وروضة من رياض الجنة. فالقصد أن كما نذكر نخوف الناس لابد أيضا أن نرغبهم، بل الترغيب لعله يكون أهم من التنفير والترهيب. قوله فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر حق تقاته، هل يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته؟ قال أهل العلم هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال آخرون ليست منسوخة وإنما مقصود الله تبارك وتعالى فاتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي ما استطعتم، حق تقاته في مقدوركم في استطاعتكم، أي لا تفرطوا زيادة على ما لا تستطيعون. يعني قد يكون الإنسان يستطيع لكنه إيش؟ يهمل، ما يهتم، هو يستطيع لكنه لا يتقي الله حق تقاته من هذا الجانب، وهذا هو أظهر، هذا أظهر أنها مفسرة، أنها مفسرة لها. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسئلة تعنت وتحدي، مثل قوم صالح عليه الصلاة والسلام لما قالوا أخرج لنا من هذا الجبل ناقة، يعني هذا تحدي وتعنت، أخرج لنا من هذا الجبل ناقة. هل تخرج عادة الناقة من الجبل؟ لا تخرج ناقة من الجبل عادة، فهذا الطلب منهم طلبوا إيش؟ عناد، ومع هذا أخرج الله لهم الناقة سبحانه وتعالى. تفصيل في هذه المسألة، لأن القرآن الكريم لم يذكر أن ناقة خرجت من الجبل، لم يذكر أن ناقة خرجت من الجلال، لكن ذكر أن صالحا عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قتل هذه الناقة فقط، حتى ذكر الفصيل لم يذكر، فصيل هو ولد الناقة لم يذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، وإنما جاءت من رويات بني إسرائيل، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، إنها ناقة نهاهم عن قتلها. هل هي هذه الناقة أخرجها من الجبل؟ هكذا موجود في مرويات بني إسرائيل، قد تكون حقا وقد تكون غير ذلك، لكن القصد أنهم إن صح هذا الأمر وهو أنهم سألوه أن يخرج لهم ناقة من الصخر، فهذا السؤال سؤال إيش؟ سؤال تحد وتعنت وعناد من قوم صالح لصالح صلوات ربي وسلامه عليه. أما سؤال بني إسرائيل لعيسى عليه الصلاة والسلام فهذا ذكر في القرآن، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وإذا كان الجواب من عيسى عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ما هذا السؤال؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني تشكون أنتم في صدقي ولا ماذا؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اعتذروا، فقال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فجاءهم التهديد من الله تبارك وتعالى، فقال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فذكر بعض أهل التفسير أنه مثلا توقفت الآية هنا، لم يذكر ما حدث بعد، هل نزلت هذه المائدة هل لن تنزل، لم يذكر شيء من ذلك. طيب، فبعض أهل التفسير قالوا إنه لما قال الله هذا الكلام لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا بس خلاص ما نريد، لا نريد المائدة ولا شيء، نحن مؤمنون انتهى الأمر. وقال البعض أنها نزلت هذه المائدة وليس لها ذكر في التوراة والإنجيل، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن ماذا بعد أن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم؟ الله أعلم، نزلت أو لم تنزل لم يثبت شيء من ذلك، لكن القصد أن السؤال كان سؤال إيش؟ سؤالا سيئا. وإذا كان الجواب من عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، المشركون أتوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو ترقى في السماء ولن نؤمن نلقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. الله الله شنو هذا؟ يبقى لا تؤمنون مو لازم، صحيح؟ شوفوا هذا التعنت الذي أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب من الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما هذه الطلبات؟ هذه الله غني عن إسلامكم، الله غني عن إسلامكم، لا تسلموا. ولذا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا العزيز، اتركهم الحق واضح، إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا فمن شكر فله الجنة ومن عصى وكفر فله النار، خلاص انتهى الأمر اتركهم. فهذا السؤال الذي أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة أو أو أو أو أو أو، هذه الطلبات طلبات إيش؟ تعنت وعناد من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الله لم يعذبهم لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك أتى المشركون لليهود فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب إن عندكم علم، وهم يقرون لأهل الكتاب بذلك، وفعلا أهل الكتاب وإذا سموا أهل الكتاب أصلا لأن عندهم علم. ولذا قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفون أكثر من قريش، قريش مشركون لا كتاب ولا شيء، هؤلاء عندهم كتاب بقايا من دين موسى من دين عيسى صحيح، حرفوا بدلوا غيروا لكن عندهم الأصل، أنهم أهل كتاب في الأصل. على كل، المشركون ذهبوا لأهل الكتاب فقالوا لهم أعطونا بعض الأسئلة نسألها محمدا صلى الله عليه وسلم لكي نحجه ونسكته. قالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجاب عنها جميعا فهو كذاب، وإن لم يجب عنها جميعا فهو كذاب، وإن أجاب عن بعض وترك بعضا فهو صادق. لأن هذا كلام من؟ كلام اليهود، يقول إن أجاب بعضا وترك بعضا فهو إيش؟ فهو صادق، وإن أجابها جميعا فهو كذاب، وإن تركها جميعا فهو كذاب. قالوا ما هي هذه الأسئلة؟ قالوا اسألوه عن فتية في غابر الزمن كان لهم شأن، وسألوه عن الرجل الذي ضاف الأرض المشرقة والمغرب، وسألوه عن الروح. أخذوا هذه الأسئلة أتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه من هذا الرجل، من هؤلاء الفتية، ما هي الروح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أجيبكم حتى يأتيني الوحي. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الكهف، وأخبر عن الفتية الذين دخلوا الكهف، وأخبر عن ذي القرنين الذي طاف المشرق والمغرب، وقال عن الروح قل الروح من أمر ربي لا أعلم. فإذا فعل كما قال اليهود، أنه إيش؟ أجاب عن بعض وترك. هل آمن اليهود؟ ها؟ لم يؤمنوا، لم يؤمنوا، مع أنهم إيش؟ عرفوا الحق، عرفوا الحق، ومع هذا لم يؤمنوا، لم يؤمنوا. فإذا الأسئلة التي علمها اليهود للمشركين لا بقصد معرفة الحق واتباعه، وإنما بنية ماذا؟ التعجيز، أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. وهذه مسألة من بعض الناس تألف أسئلة ما عندها شغل، بس قالوا تألف أسئلة، إذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا، طيب وش أسوي إذا صار كذا وش أسوي إذا صار كذا؟ يا أخي اصبر لين يصير كذا، اصبر لين يصير كذا. فزيد بن ثابت رضي الله عنه إذا جاء واحد وسأله عن مسألة قال حدث هذا؟ إذا قال لا قال إذا حدث تعال واسأل، إذا حدث تعال واسأل، لا تسأل، إذا حدث تعال اسأل، لا تسأل. فما كان يجيب رضي الله إلا عن شيء وقع رضي الله عنه وأرضاه. أقسام الناس عند ابن رجب في افتراض المسائل، يقول هناك من سد باب المسائل تماما، يعني ما يفترض مسائل، يقصد من أهل الفقه والعلم العلماء الذين ألفوا الكتب وكذا، يجاوب فقط على ما حصل فلم يفترض مسائل ويجيب عليها، يقول فقل فقهه لأن الذاكرة مو قاعد تنشط. يقول والقسم الآخر العكس، دائما يفترض مسائل، إذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا وإذا صار كذا، حتى إن بعضهم افترض قال لو تزوج رجل في المشرق امرأة في المغرب ولم يرها طول حياته فحملت، فالولد يقول لي من وين بتصير هذه بالمراسلة يعني كيف؟ فالقصد افتراض المسائل، أيضا بعض الناس توسع في افتراض المسائل فصار يفترض أي شيء، أي شيء افترض، افترض افرض رجل حمل، يا حبيبي المرأة اللي تحمل، افرض افرض افرض افرض ماذا؟ هاتني شيء معقول. ماشي افرض واحد جاله ولد والولد هذا طوله 600 متر، شو يسوي فيه؟ يا حبيبي ما في ولد 600 متر، افرض. إيه ليش افرض؟ طيب فيفترضون مسائل ثم يبدون يبحثون عن ايش الحلول لهذه المسائل، فتوسعوا جدا حتى لم يهتموا بالحديث والقرآن وكذا، كل اهتمامهم بايش؟ بالمسائل التي يفترضونها ويبدون يبحثون عن ايش حلول لها. القسم الثالث من أهل العلم من جمع بين الأمرين، اهتم بالعلم الشرعي المؤصل وأيضا في وقت ذاته إيش افترض مسائل، بدأ يفترض مسائل لكن لم يتوسع توسعة المجموعة الثانية، وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. الأسئلة المنهي عنها ما كانت للتعنت والتعمق، ما لا فائدة منه ولا حاجة له، إذا كان على سبيل الاستهزاء والسخرية، إذا كانت مسائل لم تقع وإنما افتراضات فقط، السؤال عن سر القضاء والقدر وعن قيام الساعة أمور يعني تسأل ما راح تصل إلى إجابة أصلا، ما راح توصل لإجابة. فهذه الأشياء كلها منهي عنها. أما السؤال للعلم فهذا مطلوب محمود، والله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أمر بالسؤال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار قال نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. ولما سئل ابن عباس كيف نلت ما نلت أي من العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. فالإنسان إذا سأل أسئلة في الجملة يعني هي أمر محمود مطلوب. فوائد هذا الحديث: أولا يسر الشريعة وسماحتها، حيث إن الله أمر بأن يأتي الإنسان ما يستطيعه فقط، وهذا من التيسير. على المسلم أن يترك المنهيات ويفعل ما يستطيع من المأمورات بدون تعنت أو جدال أو مخاصمة في الشرع. المنهيات قليلة فأمرنا باجتناب جميعها، والمأمورات كثيرة فنأتي بما نستطيع منه. كثرة الأسئلة التعنتية مذمومة في الشرع. بقي الأسئلة المقررة عليكم. السؤال الأول: أيهما أفضل، فعل الواجب أو ترك المحرم ولماذا؟ أهم شيء لماذا؟ يعني كثير يقول هذا أو هذا، أنا أريد التعليل. إن قلت فعل المأمور أفضل علل، وإن قلت ترك المنهي أفضل علل، يعني لماذا هذا ولماذا هذا؟ الذي تختار لابد أن تعلل لماذا اخترت هذا الأمر. السؤال الثاني: ما سبب ورود الحديث؟ الحديث ذكرناه في مسلم، هو سبب ورود هذا الحديث. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عنده سؤال؟ في أسئلة مكتوبة وخيبين الضارة. يقول: ما الدليل؟ ولا هذا مو لي، هذا لي السؤال ولا قديم؟ قديم خذه. يقول: ما حكم مد الأرجل أمام المصحف ومد الأرجل تجاه القبلة وتخطي المصحف المرور فوقه؟ أنا أقول هذه شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أدبا أن الإنسان يمد قدمه بجهة المصحف، يكون المصحف قريبا من رجله. فنحن لا نفعل هذا مع أبائنا وأمهاتنا، فكيف نرضى أن نفعل هذا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا يليق بالمسلم أبدا أن يمد رجله باتجاه المصحف إذا كان قريبا منه، أما إذا كان بعيدا بينه أمتار. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.